إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام نون، يقول في رسالته: ألبس جوربا شرابا ثقيلا وأمسح عليه، فهل يلزمني المسح أعلى الجورب أم أسفل الجورب؟ وهل ينقض المسح بخلع الجورب؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالمسح على الخف أو الجورب مما أجازه الشرع، ومن الأدلة على مشروعية المسح على الجورب أو الخف ما رواه جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، وكما يقول ابن قدامة: إن الحاجة تدعو إليه وإلى لبسه، وتلحق الشخص المشقة بنزعه، فجاد المسح عليه كالجبائر، أي كالمسح على الجبير الجبس الآن. الجورب هنا فضيلة الدكتور نوضح للسادة المستمعين هو الشراب. الشراب. هل له طبيعة معينة فضيلة الدكتور؟ ينبغي أن يكون يعني يمنع نفوذ الماء، لو أنا مسحت عليه من أعلى القدم البلل يصل إلى البشرة، بحيث يكون شرابا يعني إيه متوسط التخانة يعني. ومن السنة أن يمسح الشخص أعلى الخف أو أعلى الشراب دون أسفله وعقبه، بأن يضع يديه يعني منفرجتي الأصابع متفرقة الأصابع على أصابع قدميه ثم يجرهما إلى ساقيه. روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وحمل الجمهور ما روي عن مسح على أسفل الخف أنه يستحب ولكن لا يجب، ومن ثم فمسح أسفل الخف فقط لم يجزه المسح ولم يعد متوضئا، لأن مسح أسفل القدم ليس محل للمسح، أجبه من مسح على ساق القدم. أما لو خلع الشراب أو خلع إحدى الجوربين ففي هذه الحالة بطلت طهارته، طهارة الماسح في أشهر الروايتين عند الفقهاء، لأن المسح على الخفين وعلى الجورب أقيم مقام غسل القدم. يقول ابن قدامة: إذا انقضت مدة المسح وهي 3 أيام ولياليها المسافر ويوم وليلة المقيم، يقول: وإذا خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح بطلت طهارته في أشهر الروايتين ولزمه خلعهما، يعني يتوضأ مرة ثانية، لأن المسح أقيم مقام الغسل، مقام غسل القدمين. وإذا زال يعني زال المسح بطلت الطهارة في القدمين، فتبطل الطهارة في القدمين ومن ثم يعاد الوضوء. ولكن بعض الفقهاء يرى أنه إذا خلع إحدى يعني الجوربين أو إحدى يعني الخفين رجل واحدة ثم غسل يعني القدم، في هذه الحالة تبقى طهارته صحيحة وقائمة طالما لم ينتقض الوضوء بسبب من أسباب الوضوء، كأن دخل الخلاء مثلا أو نام أو ما إلى ذلك. يمسح على الجورب الشراب لمدة 3 أيام. إذا كان مسافرا الرخصة عند الجمهور 3 أيام للمسافر بلياليه ويوم وليلة للمقيم، هذا عند جمهور الفقهاء، لأن في هناك رأي طبعا يقول يعني يستمر مدة طويلة ما لم تصبه جنابة أو ما إلى ذلك، ولكن الجمهور والأدلة قوية في أنها رخصة ومؤقتة 3 أيام ولياليها المسافر ويوم وليلة للمقيم، وهذه رخصة وتيسير من الشرع الشريف، وأغلبنا في أولادنا في الجيش وبعض الأعمال الشاقة يصعب عليه أن يخلع الحذاء أو البيادة أو الجورب الثقيل في الشتاء، خاصة في الشتاء، وأصحاب الأعمال التي يعني تحتاج إلى وقت طويل. فلا شك أن هذه الرخصة تيسر أمور الناس. والمهم أن ننبه أن الشراب الخفيف يعني لا يصح المشي عليه، يعني ممكن إذا كان خفيفا تتسرب منه الماء، البلل يصل إلى البشرة. نعم، في هذه الحالة يمكن أن يعني يضاعف، يعني يلبس شراب فوق شراب بحيث يكون شراب واحد، يعني هذا جائز، هذا ولا ترى. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين عين لام، يقول في رسالته: في الأونة الأخيرة نشاهد ونقرأ ونسمع بكثرة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي عن تداول ونقل الأحاديث الموضوعة والأخبار الباطلة المكذوبة على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فما عقوبة من ينشر ذلك؟ وكيف يكون تصرفي تجاه هذه الأكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالحديث الموضوع هو الكلام الباطل والخبر غير الصحيح الذي ألفه واصطنعه وافتراه بعض الناس ونسبوه كذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي التحري والتثبت في نقل حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه على تمامه، فلقد قال النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أي إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمثل الكذب على أحد، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم تشريع، ونقل ونشر الأحاديث المكذوبة والباطلة غير الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وفيه فساد للدين وتشويه لأحكامه، وهو أشد في الإثم من الكذب على غيره. ولا يخفى ما فيه من جرأة في التحدث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من غير تأكد وتثبت وسوء أدب معه، حيث ينسب إليه ما لم يقله. فمن روى حديثا علم أو ظن أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يقله ولم يتحدث به ولم يبين حال روايته، فهو داخل في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فيجب على من يتحدث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ألا يروي شيئا من الأخبار المكذوبة والأحاديث الباطلة وينسبها إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين. الكاذب الأول هو الذي أنشأ الخبر الباطل وألفه، والكاذب الثاني هو الذي نقله وحدث بالخبر الباطل وهو يظن أو يعلم أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعمد أن يقول كلاما موضوعا وأحاديث مكذوبة وباطلة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد عرض نفسه لغضب الله وعقابه. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعلى كل مسلم أن يحذر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحذر غيره، حتى لا يروى الكلام الباطل والمكذوب وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جهلا أو عمدا. ولا يصدق المسلم كل ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا قرأه في كتب الصحاح أو سمعه من علماء مسلمين أجلاء ثقات متخصصين في مجال الحديث وعلومه. إذن ننصح أنفسنا وأصدقائنا وننبههم على خطورة نشر الأحاديث الموضوعة بأية وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل المتنوعة المختلفة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.